هذا ما يسمى بالقسم أو الحلف. القسم أو الحلف، أولا لا بد أن نفهم أن القسم يكون من الله ويكون من الناس. فإذا كان من الله فإن الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، فيقسم بالليل والنهار والشمس والقمر والأوقات والنهار العصر غيرها، يقسم بها بما شاء من مخلوقاته. والله لا يقسم إلا بمعظم، دائما في القرآن إذا وجدت شيئا يقسم الله به فهو يقسم لعظمته، يقسم به لعظمته. أما الناس البشر فليس لهم أن يقسموا إلا بالله، فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، لا يجوز، لا يقسم. قال من كان حالفا، قال صلى الله عليه وسلم من كان فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يجوز القسم بغير الله، فلا بد أن يقسم بالله فيقول والله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل صفة ماذا؟ صفة العزة فبعزتك، أو صفة الكلام.